قام الوفد المتحد للأحزاب في روسيا ورابطة الدول المستقلة برئاسة رئيس جماعة النواب البرلماني للصداقة الروسية الكورية لمجلس الأمم الروسي قازبيك تايسايف أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية في زيارة تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو ووضع أمامهما باقات الزهور وسلم عليهما فور وصوله إلى بيونغيانغ يوم 27 من هذا الشهر.